يجي بعد الامام ما يقول ولا الضالين، يقوم جاي ليه؟ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، عشان الناس يقولوا ايه؟ امين. هذا من الاخطاء في الصلاه، لان هذه زياده لم تشرع، هذه زياده لم تشرع. هذا الموطن ليس موضع الدعاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان في هذا الموطن يحرص ان هو يوافق الامام في التامين، انما الانسان يعمل فيها فتك ونقول ايه بقى، ايه خلاص عشان الناس بتامن، او قايل ايه اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم ارحمني وبتاع، عشان الناس تقول كلها امين وابقى انا استفدت. هذه زياده غير مشروعه في الصلاه، هذه زياده غير مشروعه في الصلاه. فهذه يعني من الامور التي يقع فيها كثير من الناس. يحب بقى ايه ايضا من الاخطاء، البعض اذا قرا الامام اياك نعبد واياك نستعين تلاقي البعض استعنت بك يا رب، خدت بالك، او استعنت بالله، هذا ايضا لا يصح، هذا ايضا لا يصح. ايضا من الاخطاء، وهذه يقع فيها بعض الائمه وبعض المصلين، بعض الائمه وبعض المصلين اذا اراد ان يصلي يقول الله اكبر في تكبيره الاحرام، الله اكبر، خدت بالك كانه بيأذن يعني، خدت بالك. وساعة لما يجي يختم الصلاة بقى آخر ركعة الله أكبر، يعني إيه؟ ياخدها إيه؟ حنين كده، ياخدها واحدة واحدة كده. هذا طبعا غير مشروع، لأن المشروع التكبير بطريقة التكبير العادية، الله أكبر كده، ينطق الكلمة مع ضبط الحروف والشكل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إنما الإنسان يمط في الكلمة، هذه أصلا من بدع الإيه؟ هذه من بدع الصلاة، سواء كان هذه البدعة يقوم بها الإمام أو المأموم، هذه من بدع الإيه؟ الصلاة. أيضا من الأخطاء، بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يتنحنح أو يعمل صوت يعني، خدت بالك؟ أو يرفع صوته بالتكبير الله أكبر، عشان خاطر يعني الإمام إيه؟ ياخد باله إنه إيه؟ إن الحاج دخل يديله فرصة شوية، يطول له شوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون عليكم السكينة، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حتة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا دي مريحة بالنسبة لك. وبعدين صلاة الجماعة للناس كتير جدا ما بتاخدش بالها، صلاة الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام. يعني أنت لو دخلت الإمام قاعد بيقول التشهد وأنت قلت الله أكبر وقعدت، وبعد ما قعدت الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت خدت أجر صلاة الجماعة. ان صلاة الجماعة تدرك بإدراك ايه؟ بإدراك تكبيرة الإحرام. فمش هتفرق بقى فاتتك الركعة، هتركع ركعة زيادة، هتسجد. ان البعض يعني ايه يعني رمضان يشكل له عذاب شوية، نوع من العذاب، انا لسه هستنى ركعة بحالة عشان بس دقيقة، خدت بالك. والبعض طبعا بيخطئ ويقوم جاي داخل الإمام ايه؟ الإمام هيعمل، هو يعمل فيها شاطر، الإمام ركع وهو داخل والإمام لسه هي ايه؟ هيرفع راسه من الركوع، يوم جاي عامل ازاي؟ الله اكبر الله اكبر سبحان الله سبحان الله، وبسرعه يعني ايه في المسافه اللي الامام بيرفع فيها دي، يوم جاي له ايه؟ خطف له تسبيحتين ولا بتاع عشان يحسبها ركعه. طبعا هذا العبره بحركه الامام وليس بالحركه التي فعلها هو، هذه لا تحسب بالنسبه له ايه؟ ركعه. ايضا مساله مهمه بس بالنسبه لمساله الدخول في الصلاه كويس، حتى هي مش موجوده قدامي لكن انا افتكرتها. البعض اذا دخل والامام راكع يوم جاي الله اكبر ودخل في الصلاه، بيعمل كده الظهر الامام صلى الله عليه وسلم كده، هو صح؟ لا مش صح، لان هو لازم تكبيرتين، التكبيره الاولى تكبيره الاحرام، والتكبيره الثانيه تكبيره الايه؟ للتكبيره. من انت مفيش حركه في الصلاه من غير تكبير، مفيش حركه في الصلاه من غير تكبير، كل حركه في الصلاه عشان تنتقل من حركه لحركه لازم تفصل بينهم بالايه؟ بالتكبير. فانت دخلت التكبيره في الصلاه الله اكبر وتكبيره الايه؟ الإحرام، ما ينفعش ولا الله أكبر من جرة، فين تكبيرة الانتقال؟ ما لهاش، كتير من الناس يدخلوا جنبي الله أكبر. لا، أنت لازم تكبيرتين، الله أكبر وتقف كده، وتقول يا إله الله أكبر، الثانية. تكبيرة الإيه؟ الانتقال للحركة للإمام عليه، سواء كان الإمام بقى في الركوع أو في الإيه؟ أو في السجود. من الأخطاء إن كتير من الناس ما بيقولش التكبيرتين دول، ده بيقول تكبيرة واحدة بس، الله أكبر وجاي نازل على الحالة اللي هو فيها وخلاص. تمام؟ ايضا من بعض اخطاء الائمه، ده طبعا ما بيحصلش عندنا يعني، الا انه بعض الائمه بيقرا في الصلاه لوحده باكثر من قراءه، تلاقي إمام مثلا إيه بيقرأ بحفص عن عاصم وبيقرأ بورش ولا بتاع، وتلاقي في الركعة الأولى يقرأ مثلا بحفص ويجي في الثانية يقرأ بورش. طبعا الكلام ده يعني هذا كلام غير يعني على غير هدي السلف. الأصل أنك تقرأ القرآن بقراءة إيه؟ بقراءة واحدة. أنت بتقرأ بحفص عن عاصم تقرأ بحفص عن عاصم، بتقرأ بورش تقرأ بورش، يبقى هي قراءة إيه؟ قراءة واحدة. ليه؟ حتى لا يكذب الله ورسوله. لبعض الناس، بعض الناس ما يعرفش حكاية القراءات دي، ما يعرفش أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأن هناك قراءات، قراءة فيها إمالة وقراءة فيها يعني تجديد أو الوقف والابتداء، بل أحيانا بعض القراءات يكون فيها تغيير لبعض الألفاظ. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة ثانية فتثبتوا. وفي سورة يونس هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، في قراءة هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، في دي تبلو دي تتلو. طبعا ده مش معناه ان في تحريف، لا، هي دي القراءة كده، دي قراءة قرأت نزل بها جبريل بهكذا وهكذا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سمع رجل يقرأ في سورة الفرقان على غير الحرف الذي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك به عمر قارئ أتحرف في كتاب الله؟ قال هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عدو نفسه تعال معي رسول الله. قلت واخده على فين؟ سيدنا عمر طبعا ما بيسيبش حد، على طول وياخده رايح بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ان هذا قرأ على غير الحرف الذي اقرأتني اياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر. طب بس سيب. فقال الرجل اقرأ فقرأ، ثم قال عمر اقرأ فقرأ، قال هكذا نزلت وهكذا نزلت. فالاسماء ايه؟ قراءات. فبعض الائمة طبعا بيصلي بقى جاي ايه؟ مشغل بالايه؟ شوية قراءات كده ايه في الركعة دي، او الاية دي بيقرأها والاية الثانية بيقرأها، فطبعا ايه من المكروهات في الصلاة. ايضا من الاخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين وكثير من الائمة الجهر بالاستعاذة في الصلاة. يقول الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خلينا في البسملة فيها خلاف، فخلينا من البسملة، يبقى ماشي خلاف معتبر. واحد بيقول ان البسملة آية والبسملة مش آية، ماشي. انما الاستعاذة هذه ليست من الايه؟ البسملة ليست من القرآن، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان آسف الاستعاذة ليست من القرآن، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويظهر بالاستعاذة في الصلاة. فتكره للإنسان ان يكره بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في صلاته. طيب يسر بها ولا يجهر؟ يسر بها بنفسه، يقول في نفسه أعوذ بالله الرجيم، وبعدين يجهر بالإيه؟ يجهر بالقراءة. أيضا من الأخطاء جهر بعض الأئمة بالبسملة، جهر بعض الأئمة بالبسملة. شوف سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح مسلم، عشان بس ما حدش شيء، حديث صحيح مسلم، يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. سيدنا أنس هو بيقول، لأن سيدنا أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعانه أن يطلق سبحانه وتعالى إيه؟ عمره وأن يكفر ولده، فعاش 100 سنة ورأى 100 من أحفاده. سيدنا أنس صلى الله عليه وسلم دعانه أن ربنا يطول عمره ويكفر ولده، فعاش 100 سنة وشاف 100 حفيد من أحفاده. عقبال ما اشوفكم يا رب كده عندكم احفاد كلكم كده بالمئات، ها اما صبح يقول لي خدت بالك. يقول انس ايضا وكانوا لا يجهرون باسم الله الرحمن الرحيم. يقول يزيد ابن عبد الله بن مغفل سمعني ابي وانا اقول في الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال اي بني محدث اياك والحدث، ولم وقال لم ارى احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابغض اليه الحدث في الاسلام يعني مما سمع. يبقى على مذهب طبعا اهل الحديث ان لا يجوز الجهر بالبسملة فين؟ في قول الايه؟ في القراءة. طبعا بعض اهل العلم يقول ده مذهب العالم الفلاني او الامام الفلاني، نقول على العين وعلى الرأس، لكن المؤمن يدور مع الدليل حيث ظهر، الحكم مع الدليل، وتوجد الدليل اعمل الحكم، مفيش دليل خلاص ما اعملش الايه؟ الحكم. ايضا بعض الاخطاء من ضمن الاخطاء ان بعض الناس بعد تكبيرة الاحرام يقول الله أكبر سمعنا وأطعنا. كتير بتحصل دي، الله أكبر سمعنا وأطعنا، يعني أنا إيه نبيت النداء وقلت إيه سمعنا وأطعنا، وهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. أيضا من الأخطاء بعض الأئمة وبعض المصلين وصل الآيات بعضها ببعض، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا بس واحد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أنه كان يقف على رؤوس الآية، يجي عند الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم. فهذا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لما بتلحم الآيات دي كلها ببعضها ما تتدبرش معنى، وقد يكون الوصل الآيات ببعضها يغير المعنى المطلوب من الآية، صح؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. ها؟ لازم توقف، مش توقف لازم، صح؟ لأنك أنت لو قلت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، يبقى أنت كده قلت إنما يستجيب الذين يسمعون ولا إيه؟ والموتى، يبقى عرفت الموتى على الذين يسمعون، هم الموتى بيسمعوا. فيبقى لما يكون في وقف تقف، لما يكون في وقف الحمد لله رب العالمين وقف، الرحمن الرحيم وقف، وهكذا في سائر الايه؟ في سائر الايات. فوصل الايات بعضها لبعض هذه من الاخطاء في الصلاه. قالت ام سلمه رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ايه ايه، يقرا الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وهكذا في سائر قراءته صلى الله عليه واله وسلم. ايضا من الاخطاء قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام إذا كان الإمام يقرأ. دي من إجماع أهل العلم على أن قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة المأموم. أنت دخلت مثلا والإمام بيصلي الفجر أو المغرب أو العشاء، فأنت قلت الله أكبر بعد الإمام ما كبر، الإمام شرع في القراءة الحمد لله رب العالمين، ما ادالكش فرصة أنك تعمل إيه؟ تقرأ الفاتحة، فيبقى تسكت. تسكت. الإمام خلص الفاتحة ويدخل في الصورة. في بعض الناس لازم يحشر نفسه بعد الإمام ما خلص الفاتحة ويقرأ الفاتحة ورا الإيه؟ ورا الإمام. لا، الله تبارك وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية نزلت خصيصا في قرآن الصلاة. فيبقى قراءة الإمام قراءة للإيه؟ قراءة للمأموم. إذا الإمام قرأ الفاتحة أنت بتسمع. الإمام إداك فرصة سكت، يديك فرصة إنك تقرأ الفاتحة، اقرأ. طب الإمام محرم الفاتحة في السورة ما تقرأش، يبقى تسمع للإيه؟ تسمع للآيات. يبقى العبرة دلوقتي بإيه؟ بسكوت الإمام. الإمام لو سكت إداك مساحة تقرأ فيها الفاتحة، اقرأ. الإمام ما سكتش وبعد الفاتحة دخل في السورة، يبقى تبقى قراءة الإمام قراءة للإيه؟ قراءة للمأموم. طبعا الأدلة على كده كتير، منها قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمعوا على أن الإنصات في هذه الآية في قرآن الصلاة. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال أما آن لكم أن تفقهوا، أما آن لكم أن تعقلوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال مجاهد هذه في قرآن الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. يبقى أول ما الإمام يقرأ أنت لك أنك تعمل إيه؟ تنصت. مش يبقى الإمام بتقرأ وأنت بتقرأ معاه. وبعض الاخوه بقى اللي حافظ لسه جديد يخلي الامام بيقرا ويقرا مع الامام، يوم يلخبط مين؟ يلخبط عمنا الامام. الامام عمال يقرا وده شغال ايه؟ شغال معاه، قال يعني بيلاحق على الامام. هذا طبعا من الخطا، لان قراءه الامام قراءه المأموم، فالمأموم اذا قرا الامام يسكت وينصت. طبعا في رمضان كنا بنشوف بقى العجب، البعض يخلي الامام بيقرا وهو ماسك مصحف ورا الامام، اذا كان اصلا انت منهي عن القراءه ورا الامام، فما بالك اللي هيمسك المصحف ورا الامام؟ اصلا يجوز، هذا يجوز، لان مسكك المصحف ورا الامام هيستلزم منه انك تعمل ايه؟ تقعد تفر في الورق، صح؟ وانك تبص لدي، والاصل انك النظر عندك موضع الايه؟ موضع السجود. طب احنا قلنا الامام يقرا من المصحف اذا كان غير حافظ او غير متقن، لان عائشه رضي الله عنها كانت تجعل بعض الموالي له يصلي من المصحف، واجاز ذلك علماء الاسلام. طب انت دلوقتي ماسك المصحف ورا الامام الحافظ ليه؟ لا، والأعجب تلاقي الإمام بيقرأ في المصحف، بيصلي في المصحف، وواحد ماسك مصحف واقف وراه، ليه؟ ليه؟ هذه من بدع الصلاة، من بدع الإيه؟ الصلاة، وليس للناس أن يفعلوا ذلك. أيوة من الأخطاء رفع الصوت في الصلاة. رفع الصوت في الصلاة، تلاقي واحد واقف جنب منك شغلك. أنت الإمام في صلاة سرية زي الظهر ولا العصر، وهو شغال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت واقف جنب منه وأنت مش عارف تقرأ. تيجي تقول انت التشهد يلخبطك، انت هو بيقول انت بتقول التحيات لله في اخر التحيات يلخبطك. انا صليت مره جنب واحد كده قلت التحيات ثلاث مرات، كل ما اقول ارجع اقول تاني، اقول وارجع اقول تاني، عايز اطلع من الصلاه اقول له يا عم انت اهمت شويه اديني مساحه انا عايز اقول زيك انا كمان، هو انا اقول هو يقول. انا قلت لا مش هسمع الكلام ده. انا قلت لكم على شيخ عبد الله كامل اللي كان بيقول وهو بيقرا الراجل بيصلي وراه راجل من المعجبين بالطرب، فالشيخ عبد الله كامل بيقول ايه الحمد لله رب العالمين، جيت انا قال يعني الرحمن، بقول لك انا حبيت اغير الماب قلت بقى يمكن ايه ما يعرفش يجيبني الرحمن الرحيم، قال يعني ايه، قال انا ماشي وراه واحده ايه واحده لا وقول، جيت لما قلت ايه الله اكبر جالي يعني ماشي معجب ومغرم بالايه مغرم بتكبيرات الشيخ. طبعا هذا الكلام يؤذي المصلين، يؤذي المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجاهل بالقران كالجاهل بالصدقه والمسر بالقران كالمسر بالصدقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناديه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه. طبعا احنا قلنا بقى من الاخطاء هز الراس وانت بتصلي، الشيخ محمود بيقرا كده وما بتعمل بالقراءه تلاقي واحد واقف ايه عمال ايه ها يعني عايش مع الشيخ وعمال يجيب شمال ويمين، الشيخ محمود يقسم كده هو يجيب كده يعمل كده يعني مبسوط من بيشجع اللعبه الحلوه يعني. طبعا الكلام ده ما ينفعش لان هذا لا يجوز، لان هذا منافي ليه؟ منافي للخشوع في الصلاه، منافي للخشوع في الصلاه. نكتفي عشان خاطر ما تقوموش تضربوني النهارده، انا عارف مين فيكم كان فسيخ النهارده؟ طب اللي كان فسيخ ما يرفعش ايده. يا واد انت صلوا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.